بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة السادسة. كل المحاضرات السابقة التي تحدثنا فيها عن أحكام الطهارة وأحكام المياه وأنواع المياه وأنواع النجاسات، كل هذه المحاضرات ما هي إلا مقدمة للصلاة، مقدمة للصلاة حيث تجب للصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة أو طهارة المكان. وسوف نبدأ في كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل ولن ننتهي منه هذا الفصل مثلا، وإنما سننتهي منه الفصل القادم بإذن الله عز وجل. نتحدث معكم في كتاب الصلاة عن وجوب الصلاة وعن أحكام الأذان والإقامة وعن شروط الصلاة وعن أداب المشي إليها وعن أركانها وواجباتها وسننها، ونتحدث عن صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وما يستحب أو يباح، وبيان سجود السهو والذكر في الصلاة وصلاة التطوع وحكم صلاة الوتر والتراويح والسنة الراتبة وصلاة الضحى وأحكام سجود التلاوة وحكم التطوع المطلق، ونتوقف عند الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لنشرع بإذن الله عز وجل في المستوى الثاني في وجوب صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة. نتحدث معكم بإذن الله عز وجل بعون من الله عز وجل وتوفيقه عن باب في وجوب الصلوات الخمس وباب في أحكام الأذان والإقامة، ثم نشرع في باب في شروط الصلاة، ولكبر هذا الباب سنتكلم عن شرطين من شروط الصلاة، ثم نكمل الشروط بعد ذلك في المحاضرة القادمة. أولا باب في وجوب الصلوات الخمس، باب في وجوب الصلوات الخمس. نتكلم في هذا الباب عن أهمية الصلاة مطلقا وعن معنى الصلاة، ثم نتكلم عن مسؤولية الولي في تعليم أبنائه الصلاة وحكم تأخير الصلاة عن وقتها وأن المرض ليس عذرا في التأخير، ثم نتكلم عن حكم تارك الصلاة كسلا أو عمدا أو جحودا، ونتكلم عن وجوب هجر تارك الصلاة. يقول مصنف: الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرة من أنواع العبادة من ذكر لله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله عز وجل وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية ولم تخلو منها شريعة رسول من رسل الله. بعد ذلك تكلم عن مكان فرض الصلاة أو وقت فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذكر أنها خصت بفضل عظيم حيث الصلاة هي الفرض الوحيد الذي فرض في ليلة المعراج، فكل الفرائض فرضت على النبي وهو على الأرض، وهذه الصلاة فرضت على النبي وهو في السماء. يقول: وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله عز وجل. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضية الصلاة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. بعد ذلك تحدث عن تعريف الصلاة في اللغة وفي الشرع، في اللغة وفي الشرع أو في الاصطلاح. يقول: الصلاة في اللغة هي الدعاء، يقول الله عز وجل: وصل عليهم، ومعنى صل عليهم أي أدعو لهم. ومن الآيات أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي يدعون له. ومعناها في الشرع أو في الاصطلاح هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. يقول: وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وموقوتا أي مفروضا في الأوقات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، بقوله وفعله. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة. وقد جاء ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعلى ذلك فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا، إذا طهرتا إجماعا. ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو. هنا المصنف يفصل في مسألة وجوب الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة وكان الإنسان مكلف بأن كان عاقلا بالغا، فهذه الحالة تجب عليه الصلاة ولا تسقط من عليه البتة. فشروط وجوب الصلاة أن يكون مسلما عاقلا بالغا، ويستثنى من ذلك غير البالغ، ويستثنى من ذلك أيضا غير العاقل بنوم أو جنون أو نحوه، ويستثنى من ذلك أيضا الحائض والنفساء، وليس على الحائض ولا النفساء قضاء الصلاة. يقول عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بعد ذلك تكلم عن مسؤولية الولي في تعليم أبنائه الصلاة. يقول: ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها. وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى. ولذلك لعموم قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لهذه الصلاة. يلزم الولي أن يأمر الغلام أو يأمر الطفل بالصلاة، لكن لا يجوز له أن يضرب هذا الطفل على الصلاة. هذا إذا كان الطفل لم يبلغ 10 سنين بعد. أما إذا بلغ 10 سنين فهذه الحالة على الولي أن يضرب الولد إذا لم يصلي. يقول المصنف: ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين، لقول النبي: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد ذلك تكلم عن وقت الصلاة، توقيت الصلاة، وأنه لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. يقول: ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها أيضا، فالصلاة قبل الوقت باطلة وبعد الوقت غير جائزة إلا إن كانت لعذر، إلا إن كانت لعذر. يقول: ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة كما ذكرنا من قبل. وعلى ذلك لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد الجمع مع ما بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع وكان مما يباح لهم الجمع. إذن هناك شرطان: أولا أن تكون الصلاة مما يجوز جمعها، والشرط الثاني أن يباح لهذا صلي الجمع، أن يباح له الجمع. فإن كانت مما لا يباح له جمعها كأن تكون صلاة الفجر مثلا، أو أن يصلي صلاة الليل بالنهار أو صلاة النهار بالليل، فهذه الحالة لا يجوز له التأخير. والشرط الثاني أن يكون ممن يباح لهم الجمع، وسوف نذكر ذلك بإذن الله عز وجل في أحكام الجمع بين الصلوات، لأن هذا سوف يأتي بإذن الله عز وجل، ولم نذكره بعد وإنما ذكرناه في المستوى الثاني. ويقول: وكان من يباح لهم الجمع. ويستثني بقى من ذلك، يقول: وما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فلا يجوز بحال من الأحوال، لا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك من السفر أو الخوف أو غير ذلك من الأمور، بل يصليها في وقتها على حسب حاله، على حسب حاله. ما معنى على حسب حاله؟ بمعنى أنه إذا دخل الوقت وتحتم عليه الصلاة ولم يجد ما يتطهر به لوجود النجاسة أو لوجود الجنابة أو لعذر الخوف أو غير ذلك، فهذه الحالة لا تسقط من عليه الصلاة، ولكن عليه أن يصلي على حسب حاله. فإن كان على نجاسة ولم يجد ما يتطهر به من وضوء أو تيمم فيصليها على نجاسته، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يقول بعض الجهال: قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول. ويتكلم بعد ذلك عن مسألة المرضى الذين يظنون أنهم إذا تعذر عليهم الصلاة، إذا تعذر عليهم أداء الصلاة لعدم الاستطاعة للتطهر أو لعدم استقبال الاستطاعة لاستقبال القبلة أو غير ذلك من الأمور، فيرجئون ذلك إلى وقت آخر يستطيعون فيه ذلك. يقول: وهذا خطأ عظيم. يقول: بعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه، أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة، أو ليس عنده تراب يتيمم به، أو لا يجد من يناوله إياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول: أصليها فيما بعد إذا زال العذر. وهذا خطأ عظيم، وهذا خطأ عظيم وتضييع للصلاة، أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال. فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت، وتجزئه صلاته في هذه الحالة، ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة، بإذن الله عز وجل نذكر ذلك في أحكام المسجون أو ما يشابهه من الأحوال التي يعجز فيها الإنسان، كان يكون مقطوع اليدين ولا يجد من يوضئه أو غير ذلك من الأحوال، سوف تذكر في صلاة أهل الأعذار. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى ذلك حتى ولو صلى إلى غير القبلة، إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة ولا يجد من يوجهه إلى القبلة، فصلاته صحيح. بعد ذلك يتكلم عن حكم ترك الصلاة. حكم ترك الصلاة: إن تركها جحودا فهو مرتد عن دين الإسلام قولا واحدا، وكما ذكرنا ذلك في مقدمة الباب، إن تركها جحودا لها. أما إن تركها تهاونا أو كسلا، يقول المصنف: هو كافر على الصحيح من قولي العلماء. فالمصنف رجح في هذه المسألة كفر تارك الصلاة كسلا أو تهاونا. يقول: بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة، كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وغير ذلك من الأدلة. ولكن ماذا يفعل مع تارك الصلاة؟ يقول: يجب هجر تارك الصلاة. يقول: ينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها وليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نقول مرة أخرى: ينبغي الإشاعة عن تارك الصلاة وذلك حتى يفتضح أمره، وذلك حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعد ذلك ننتقل إلى أحكام الأذان والإقامة. أحكام الأذان والإقامة: نتكلم في هذا الباب عن فضل الأذان والمؤذنين، وحكم الأذان والإقامة، وصفات المؤذن، وأحكام الأذان والإقامة، وأذكار الأذان، وأحكام تترتب على الأذان، وأحكام تترتب على الأذان. يقول المصنف: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله عز وجل الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. إذن هذا هو حكمة التشريع الأذان. حكمة تشريع الأذان: الحكمة أن الصلوات لها مواقيت خاصة ولها مواقيت محددة، ولا تجوز الصلاة قبلها ولا بعدها. وعلى ذلك فشرع الأذان ليعلم الناس أو لإعلام الناس بدخول الوقت، لإعلام الناس بدخول الوقت، بالإضافة إلى أن هناك من الناس من يكون مشغولا بأعماله أو بتجاراته أو غير ذلك فلا ينتبه لدخول الوقت، فشرع الأذان لتنبيه الناس بدخول الوقت. فشرع الأذان لتنبيه الناس بدخول الوقت. بعد ذلك أتكلم عن وقت مشروعية الأذان وسبب المشروعية. يقول: وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب المشروعية أنه لما عسر أو تعسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي، وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال الله عز وجل أيضا: وإذا ناديتم إلى الصلاة. فكل هذه الآيات تدل على مشروعية الأذان. يقول بعد ذلك: وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان. فأولهما التكبير، وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة للنبي بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختم بتكبير الله عز وجل وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامرهن غير الله لرجحت بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان، وأن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا، ففي صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بعد ذلك تكلم عن حكم الأذان. حكم الأذان يقول: والأذان والإقامة فرض كفاية. الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهما من أي الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما. إذن فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يجوز أهل بلد أن يجتمعوا على تركهما، لا يجوز أهل بلد أن يجتمعوا على ترك الأذان والإقامة. بعد ذلك تكلم عن الصفات الواجبة في المؤذن. يقول: الصفات المعتبرة في المؤذن ثلاثة. أولا: أن يكون صيتا، والصيت هو صاحب الصوت المرتفع، وقيل صاحب الصوت الندي، وذلك لأنه أبلغ في الإعلام، كلما كان الصوت جهوريا كلما كان أبلغ في الإعلام. الصفة الثانية: أن يكون أمينا، لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار. والصيام طبعا بالنسبة لأذان الفجر، والإفطار بالنسبة لأذان المغرب. من المعلوم إذا أذن الأذان فتشرع الصلاة، فلابد أن يكون أمينا على المواقيت، وإن كان الآن مع انتشار ما يعرف بالتقويمات، يستطيع الإنسان أن يعرف هل الوقت دخل حقيقة أم لا بدقة، وليس الأمر كما كان في الأزمان السالفة. الشرط الثالث: أن يكون عالما بالوقت، ولذلك يؤذن في أوله. وكما ذكرنا أن هذا الأمر أصبح سهلا وهينا جدا، يستطيع عوام الناس الآن أن يعرفون هل الوقت دخل أم لا. ولكن علماء القدامى كانوا يشترطون في المؤذن أن يكون عالما بالوقت، وأن يكون عالما بأحوال الشمس، وعالما بأحوال القمر، إلى غير ذلك من الأحوال أو ما يسمى بالأحوال الجوية. بعد ذلك نتكلم عن صيغة الأذان وأحكام الأذان. يقول المصنف: والأذان 15 جملة، كما كان بلال يؤذن به بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما. بعد ذلك يتكلم عن مستحبات الأذان أو عن أحكام الأذان. يقول: ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان. هذا متعلق بالأذان لا متعلق بالإقامة. نتكلم عن أحكام الأذان. يستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل إصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت وأندى له، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر، خاصة ما يعرف بالتثويب، وهو أن يقول: الصلاة خير من النوم، وذلك يقوله مرتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. بعد ذلك يقول: ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لأن بعض هناك من المؤذنين من يرفعون الصوت بالصلاة على النبي ويقولون الاستعاذة والبسملة قبل الأذان، أو كل هذا لم يشرع ولم يثبت عن المؤذنين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لأن ذلك من البدع المحدثة، فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن النبي فهو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على النبي جهرا قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. بعد ذلك يتكلم عن أحكام الإقامة. هذا ما يتعلق بأحكام الأذان، ولكن هناك أحكام خاصة بالإقامة. كلما ذكرنا من الأحكام قبل أن نتكلم عن الأذان خاصة، ويتعلق بالأذان والإقامة من صفات المؤذن وحكم الأذان ومن وقت المشروعية وحكمة التشريع وسبب المشروعية لغير ذلك من عناصر الدرس. أما الآن نتكلم عن أحكام الإقامة خاصة. يقول: الإقامة 11 جملة يحضرها، أي يقولها حضرا، أي يسرع فيها، لأنها إعلام للحاضرين فلا داعي للترسل فيها، ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، أي من أذن فيستحب أن يقيم هو الصلاة، وهذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، فإن ترك غيره يقيم الصلاة فلا بأس إن شاء الله عز وجل. وقد يتعذر وجود المؤذن مرة أخرى أن يأتيه عذر أو غير ذلك، فلا تتعطل مصالح الناس بتعطل المؤذن. يقول: ولا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا يقيم إلا بإذن الإمام. وهذه من الأمور الهامة جدا ويخطئ فيها كثير من الناس، إذ لا يستأذن من الإمام قبل أن يقيم فيقيم الصلاة ثم يتأخر الإمام مما يوقع الناس في الحرج والعنت. يقول: إن الإقامة نوطة مقطوها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته، فلا تقام إلا بإشارته، فلا بد من استئذان الإمام قبل أن تقام الصلاة، لأن الإمام هو الذي يعلم هل هو مستعد أم لا، وهل اجتمع الناس أم لا، إلى غير ذلك من الأمور. يقول: ولا يجزي الأذان قبل الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر. هذه مسألة من المسائل المهمة. لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، وقد اشترطنا من قبل شرط الأمانة، شرط الأمانة. فلو أذن المغرب قبل دخول وقت المغرب وأفطر الصائمون، ففي هذه الحالة يكون الإثم على المؤذن، والإثم كبير جدا. يقول: ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر، وهذا استثناء، إلا أذان الفجر، فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر، وكما ثبت عن النبي من أذان ابن أم مكتوم ومن أذان سيدنا بلال رضي الله عنه. لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحدود الصلاة والصيام، أي دخول وقت الصيام أو وقت الإمساك عن المفطرات. بعد ذلك تكلم عن أذكار الأذان أو ما يفعل عند سماع المؤذن. يقول: يسن لمن سمع المؤذن إجابته، أي يجيب المؤذن. المؤذن لا ينادي لنفسه وإنما ينادي الناس للصلاة، فيستحب أو يسن لمن سمع المؤذن أن يجيب المؤذن، وليست إجابة المؤذن بأن يجيبه بأن يذهب إلى المسجد، ولكن أيضا أن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعد ذلك تكلم عن حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. يعني الرجل أذن وأنت في المسجد، فهل لك أن تخرج أم لا؟ يقول: ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، أو نية رجوع. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ، لئلا يتشبه بالشيطان، لئلا يتشبه بالشيطان. إذا يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية. عذر كأن يكون هناك عذر شرعي يجيز له الخروج من الصلاة، كالغسل من الجنابة، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه بعد أن أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم قال لهم النبي مكانكم، وذهب واغتسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه كان على جنابة فذهب واغتسل وجاء يقطر ماء وصلى بهم. فهذه الحالة هو عذر يجيز له ترك الجماعة كالغسل ونحوه. بعد ذلك يقول: ينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وذلك إلى آخر الآيات. بعد ذلك نتكلم عن شروط الصلاة. وهذا الباب طويل. أولا، ما معنى الشرط؟ المصنف يقول: الشرط في اللغة هو العلامة. وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف أصولي. نقول مرة أخرى: الشرط في اللغة العلامة، وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا تعريف في أصول الفقه. ما معنى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ مثلا لو قلنا أن الطهارة شرط للصلاة، الصلاة بدون طهارة باطلة، ولكن الطهارة لا يلزم منها وجود الصلاة، فقد تكون متوضئ ولم تصلي، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. يقول: وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. ومنها سأذكر بإذن الله عز وجل 5 شروط. الشرط الأول هو دخول الوقت، والشرط الثاني هو ستر العورة، والشرط الثالث اجتناب النجاسة، والشرط الرابع استقبال القبلة، والشرط الخامس النية. ونحن سوف نذكر معكم بإذن الله عز وجل منهم شرطين، وهما دخول الوقت وستر العورة. أولا دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا أي مفروضا في أوقات محددة كما ذكرنا من قبل، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله عز وجل الصلاة، بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات 5 أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها، أما بعدها ففيها تفصيل. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. فالصلاة تجب بدخول الوقت لقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، ولقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال أيضا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات. ومن المحافظة عليها الاتيان بها في أول الوقت. يقول: والصلوات المفروضات 5 في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان 5 مرات فلا يبقي من ضرنه شيء. ففي صحيح مسلم رحمه الله يقول: روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. بعد ذلك تكلم عن مواقيت الصلاة. صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم الفجر. أولا صلاة الظهر. يقول: ويبدأ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، أي ميل الشمس إلى المغرب عن خط المسامتة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ثم ينتهي بذلك لقول النبي وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله. يقول ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، وهذا ما يعرف بالإبراد لقول النبي إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، بزوال الشمس، وذكرنا أن زوال الشمس هو ميل الشمس جهة المغرب، يعني بعدما تكون الشمس عمودية وينعدم الظل بعد ذلك تتجه الشمس إلى المغرب فيتجه الظل إلى جهة المشرق، فيتجه الظل إلى جهة المشرق، فعندما يبدأ هذا تحرك الظل هذا هو وقت بداية صلاة الظهر. فإذا ما وصل هذا الظل إلى مثله، إلى مثل الشيء المظلل، كان يكون عمودا في الأرض أو بناء أو غير ذلك، فإذا ما ساوى الظل البناء في الطول فهذه الحالة ينتهي وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت صلاة الظهر. وعندما ينتهي وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر، فصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير كل ظل، أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، إذ في المسألة خلاف. يقول ويسن تعجلها أيضا في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. بعد ذلك تكلم عن صلاة المغرب ووقت صلاة المغرب. يقول يبدأ وقت صلاة المغرب بغروب الشمس، أي غروب القرص، جميع القرص، بحيث لا يرى منه شيء، بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق لقول النبي إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. ومن المعلوم أن إفطار الصائم يكون وقت المغرب. ويمتد وقت المغرب إلى متى؟ إلى مغيب الشفق الأحمر. ما هو الشفق؟ الشفق هو بياض تخلطه حمرة، ثم تذهب بعد ذلك هذه الحمرة ويبقى بياض خالص، ثم يغيب بعد ذلك، فيستدل بغياب هذا البياض على مغيب الحمرة، لأن غياب البياض يكون بعد مغيب الحمرة، فإذا غاب البياض فقد غابت الحمرة قطعا. ويسن أيضا تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما للحديث المتفق عليه، لم يروه الترمذي فقط ولكن هذا حديث متفق عليه، أن النبي كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. هو ذكر أن هذا الحديث رواه الترمذي وصححه، ولكن هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم رحمهم الله. يقول عن سلمة رضي الله عنه أن النبي كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. بعد ذلك يتكلم عن وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء يقول يبدأ وقت صلاة العشاء بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين، وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. إذن العشاء للعشاء وقتين، وقت اضطرار ووقت اختيار. وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، أما وقت الاضطرار فيكون من ثلث الليل إلى طلوع الفجر. كل الصلوات التي ذكرناها سواء الظهر العصر أو المغرب يستحب تعجيلها، يستحب تعجيلها. أما صلاة العشاء فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، وذلك على ألا يشق ذلك، أو بمعنى آخر إذا لم يشق ذلك على المأمومين، إذا لم يشق ذلك على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها، يعني إذا شق ذلك على المأمومين فيستحب تعجيلها في أول وقتها، وذلك دفعا للمشقة. ومما يتعلق أيضا بوقت العشاء أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء لألا يستغرق النائم فتفوته الصلاة بخروج الوقت، بخروج وقت الاختيار. ويكره الحديث بعد صلاة العشاء وهو التحدث مع الناس لأن ذلك يمنعهم من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ولكن هذا الأمر يستثنى منه إذا كان السهر لضرورة، أو إذا كان السهر فيه منفعة، أو هناك حاجة وتكون حاجة مفيدة. كما ثبت أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي قبل أن ينام، أو يوتر قبل أن ينام. فكان السهر فيه حاجة مفيدة أو الكلام فيه حاجة مفيدة فيستحب في هذه الحالة عليه بالكلام ولا بأس. أما إن لم تكن هناك حاجة، أو كان السهر لمشاهدة محرمات أو في لهو أو لغو أو غير ذلك، فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. بعد ذلك تكلم عن صلاة الفجر. صلاة الفجر، يقول: صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، أي شروق الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. إذن لا يستحب تأخير صلاة غير صلاة العشاء، أما بقية الصلوات فيستحب تعجيلها كلية، وذلك إذا تحقق طلوع الفجر. إذن هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرض الله عز وجل، فعلينا بالتقيد بها، فلا يجوز لنا أن نصليها قبل وقتها، ولا يجوز لنا أن نؤخرها عن وقتها، وذلك لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا في تفسير ساهون: أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وقال تعالى أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلى آخر الآيات. ومعنى أضاعوا الصلوات أي أخروها عن أوقاتها. إذن فالذي أخر الصلاة عن وقتها سماه الله عز وجل ساهن، وسماه الله عز وجل مضيع للصلاة، كما توعده الله عز وجل بالويل والغي، كما قال: فويل للمصلين، وقال أيضا: فسوف يلقون غيا. والويل والغي هو واد في جهنم، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. أما من نسي الصلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول الوقت التي تشابه، مثلا إذا فاته الظهر فلا ينتظر الظهر الذي يليه. وعلى ذلك فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، على الفور، ولا ينتظر دخول وقت الصلاة التي تشابهها. فإذا فاته الظهر فلا ينتظر إلى الظهر لليوم التالي، ولكن عليه أن يصلي في أي وقت كان. نقول: على ذلك تجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام. فبعض العوام يظن إذا فاتت صلاة الظهر مثلا فعليه أن ينتظر اليوم التالي ليصلي الصلاة في صلاة الظهر في اليوم التالي مع صلاة الظهر الواجب عليه في هذا اليوم، أو غير ذلك من الصلوات. فهذا خطأ بين، وذلك حديث النبي: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقال النبي: إذا ذكرها، فيدل ذلك على الفورية، ولا يجوز التراخي عن ذلك، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. بمعنى إذا كان في صلاة الفجر مثلا ودخل وقت الشروق، فهناك نهي عن الصلاة في وقت خروج الشمس، فهل ينتظر إلى خروج الشمس أم يصليها على الفور؟ يقول المصنف: بل عليه أن يصليها على الفور، بل عليه أن يصليها على الفور، ولا ينتظر خروج وقت النهي. وذلك أيضا بالنسبة لصلاة العصر تقاس عليه. بعد ذلك نتكلم عن الشرط الثاني من شروط الصلاة. الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. ستر العورة، يقول: من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار، رواه أبو داود والترمذي. يقول ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، فلا خلاف وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح، أي سواء كان في خلوة أو بحضرة ناس فيجب عليه ستر عورته حتى وإن كان في الظلام، حتى وإن كان في الظلام ولا يرى عورة نفسه ولا أحد يرى عورته، فهذه الحالة تجب عليه أيضا ستر العورة إذا وجد الثوب وكان قادرا عليه وقادرا على الاستتار به. في الحديث الصحيح احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، قال فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. أقسم الله عز وجل كشف العورة في حشة في قوله عن الكفار، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وما ذاك إلا لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه ويزعمون أن ذلك من الدين، وعلى ذلك فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد الآن في المجتمعات المتحللة الغربية وغيرها التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة، وأصبحت العلائق أغلبها هناك أو ما يجاوز ثلاثة الأرباع أغلبها علاقات غير مشروعة. وما ذاك إلا لكشف العورات النظر بريد الزنا، فإذا كان هناك ستر العورات فهو أدعى لغض البصر. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف العورات، بكشف العورات. وقد حذرنا الله عز وجل من وسوسة الشيطان ومن أغواء الشيطان بهذا الأمر، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العراة وتفشى الصفور في النساء فعرضت أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يعصمنا من الفتن. إذن يجب ستر العورة، ولكن بما يستر العورة؟ تستر العورة بما لا يصف بشرتها، بما لا يصف بشرتها. قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، فإذا كان يشف أو يصف فهذه الحالة لا يكون ساترا، لا يكون ساترا. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب. وبعد ذلك يتكلم عن حد العورة، بعد ذلك يتكلم عن حد العورة. يقول حد العورة للرجل ذكر من السرة إلى الركبة، من السرة حد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة، وذلك لحديث علي رضي الله عنه لا تبرد فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وفي الحديث الآخر غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ومع هذا كله نرى مع الأسف الشديد كثير من الرجال عندما يسوون الألعاب الرياضية وغير ذلك يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلى العورة المغلظة، ويحدث ذلك عادة وللأسف الصيف حيث يكثر رواد المصائف وينتشر هناك كشف العورات، وهذا مما تعم به البلوى ويجب التنبيه عليه والتحذير منه، فهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام الدين وعدم الالتفات لما يخالف تلك الأحكام. هذا بالنسبة لعورة الرجل. أما عورة المرأة فالأمر فيها أشد، فالأمر فيها أشد. يقول المصنف فالمرأة كلها عورة لقول النبي والمرأة عورة، والمرأة عورة. والحديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها في هذه الحالة يجوز لها إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميه. لحديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها. يقول الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها لا تجوز صلاتها. فهذه الأحاديث مع قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وقول الله عز وجل أيضا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي محرمات أي حال حج أو عمرة فإذا مر بنا الرجال سردلت إحداهن خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا فإذا جاوزونا كشفنا. فهذه نصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة أو غير الصلاة. أما إذا صلت في مكان خالي من الرجال الأجانب فإنها في هذه الحالة لها أن تكشف الوجه في الصلاة فهو ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز النظر إليها في هذه الحالة. وقد رجح الإمام ابن تيمية رحمه الله جواز أن تكشف المرأة قدميها جواز أن تكشف المرأة قدميها. يقول وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر من تهتك وتساهل في الستر وتستر وتسابق إلى إبراز المفاتن واتخاذ اللباس الذي لا يستر وذلك تقليدا للنساء الكفرة والمرتدين فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك يقول إن الله عز وجل قد أمر بقدر زائد على قدر ستر العورة في الصلاة يعني لم يأمرنا بالستر فقط ولكن أمرنا بقدر زائد بقدر زائد. يقول وهو أخذ الزينة فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله عز وجل فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. وقد ذكر العلماء في ذلك أنه يكره للرجل أن يعري كتفيه في الصلاة فعليه أن يستر كتفيه في الصلاة عليه أن يستر كتفيه في الصلاة. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. إذن إجازا تحدثنا اليوم عن الصلاة دخلنا في أبواب الصلاة وذكرنا أن كل ما سبق من الأبواب ما هو إلا مقدمة لأبواب الصلاة. كتاب الطهارة يسبق كتاب الصلاة لأن الطهارة طهارة المكان وطهارة الثوب والبدن ما هي إلا شرط من شروط الصلاة ما هي إلا شرط من شروط الصلاة. ولذلك يقدم العلماء كما ذكرنا من قبل كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. وذكرنا ما سوف نتدارسه بإذن الله عز وجل في هذا المستوى من أبواب الصلاة وذكرنا أننا سوف نتوقف بإذن الله عز وجل عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لنشرع بإذن الله عز وجل في المستوى الثاني عن أحكام صلاة الجماعة. وتحدثنا اليوم عن باب في وجوب صلاة الخمس وباب في أحكام الأذان والإقامة وتحدثنا أيضا عن شروط الصلاة وتحدثنا أيضا عن شروط الصلاة وذكرنا من شروط الصلاة دخول الوقت وستر العورة. وسوف نذكر في المرة القادمة بإذن الله عز وجل حيث نكمل الشروط فسوف نذكر شرط اجتناب النجاسة وشرط استقبال القبلة وشرط النية لنختم باب شروط الصلاة ثم نتكلم بعد ذلك في المرة القادمة عن آداب المشي إلى الصلاة وعن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. وسوف نتلقى منكم الأسئلة في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.